نوها في المعلمة دي كبنت إمام. هي أمان. إمام ماشي يا طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن كلنا ننتبه. أنا عايز أذكركم يا بنات بالختمة دي. إن كان الصحابة رضوان الله عليهم سبحان الله بيحضروا. يعني ما كان بيبقى واحدة يختم بيجمع أهله. اسمعوني وانتبهوا للمسألة. كان بيجمع أهله في الختمة دي في الختمة. لأن الختمات تتنزل فيها الرحمات. يعني تخيلي بنختم كتاب الله. هيتنزل إيه؟ الرحمة. فلذلك فرصة للدعاء. وأسأل ربي أن يشرح صدورنا جميعا. فلو سمحتوا هننتبه. تتوقف الحلقات. الحلقات اللي ورا. يا همت. تتوقف الحلقات مدام في ختمة من فضلك. حبيبتي من اللي قاعدة على الكرسي ممكن ورا. ترجعي ورا عشان اللي ورانا يتابعونا في الختمة. هنقول اسم البنت واسم المعلمة. كلية ايه؟ طب طيب شوف يا بنات. انا برضو عايزه اقول لكم كلمه دي ان القران ما يشغلوش شاغل ابدا. يعني في كليه طب سنه ايه يا حبيبتي؟ سنه ثانيه طب. يعني اسال ربي ان يجعل ينفعها بما تعلمته وينفع والديها. لان المستفيد من تربيه الاولاد على القران الوالدين. طبعا هي مستفيده، لكن تخيلي لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان والدين بيلبسوا ايه؟ اليأتاج. الياقوت فيه خير من الدنيا. الياقوت بس، فما بالك بقى بحامل القرآن. فعشان كده أسأل ربي انتبهوا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفع والديك يا بنتي بالأمر ده. قولي اسمك كامل واسم عليك يا رب. تفضلي وهاتي مصحفك. تفضلي اسمك كامل ايه؟ نعم جبت الهدايا. طب ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما فروح وريحان وجنة نعيم. وأما الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إن شاء الله عليك. سبحان ربي العظيم. سنتي يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. تفضلي تفضلي هديتك معلمة إيمان عبد الجليل. أوكي إيمان ربنا يبارك فيك ويديك الخير والله يا حبيبتي. أسأل ربي يا بناتي أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أسألك يا ربي في هذه الختمة المباركة أن تختم لنا جميعا بالصالحات وأن تغفر لنا أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا شفاء. اللهم اجعل القرآن لنا شفاء. اللهم اجعل القرآن لنا شفاء. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم سعداء الدارين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ملحصا وعلينا مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن الضلالة إلى الهدى ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعلينا مخلصا. اللهم أنر به قبورنا وأسعد به حياتنا واملأ به قلوبنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم الخضر وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضنا يا مزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا خصمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مهموما إلا شرحت صدره يا رب العالمين. اللهم نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل أن تنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتبيض بها وجوهنا وترد بها فتن الدنيا عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم إنا رفعنا أكف الدراع إليك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن رحماتك محرومين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين وحببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين وحبب إلينا طاعتك. اللهم حبب إلينا طاعتك. اللهم حبب إلينا طاعتك واغفر لنا ذلاتنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجمعنا في فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم إنك جمعنا في هذا الكتاب في هذا المكان على كتابك فكما جمعتنا في هذا المكان في الدنيا اللهم اجمعنا في فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رب العالمين اشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم بحاجاتنا، فنسألك يا كريم الإحسان، يا واسع الفضل، يا واسع العطاء، أن تعطي كل منا سبله، وأن تجعله خيرا له في دينه ودنياه يا رب العالمين. اللهم اجعل نبيك المصطفى شفيعا لنا، اللهم شفعه فينا، وأسقنا من حوله شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تزدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا يا رب فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا إذا أردت بذلك فتنة، فتوفنا يا رب غير مفتونين، فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم احسن وقوفنا بين يديك يا ديا، اللهم احسن وقوفنا بين يديك يا ديا، وعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من احب خلقك عندك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الارحمين يا كريم الاحسان يا واسع الفضل. الهنا ليس لنا رب سواك ندعو، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم لا تكلنا لانفسنا طرفه عين، اللهم لا تكلنا لانفسنا طرفه عين، واشرح صدورنا اجمعين، واشرح صدورنا اجمعين، واغفر لنا اجمعين، وارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته، واسال ربي ان تكونوا دائما في زياده، وان يغفر لنا يا رب وارحمنا يا اكرم الاكرمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبروك يا ايمان، مبروك يا حبيبتي، ربنا يرضى عليكم.